هل يجوز للجنبي أن يدخل المسجد للأذان؟ وهل يجوز له التيمم إذا لم يجد ماء ساخنة؟ ابتداء، لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا عابرا، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلمه إلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقد كره جمهور أهل العلم رفع الأذان لمن تلبس بالجنابة، هذا في حال كان الأذان خارج المسجد لا داخله. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وأحب أن يكون المؤذن على طهارة الصلاة، فإن أذن جنبا أو على غير وضوء كرهته له ولم يعد. بل لقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا. وقد أبطل جماعة من التابعين الأذان إن كان المؤذن متلبسا بجنابه. وأما عن حكم التيمم إذا لم يجد الماء الساخن، فليعلم أن ترك غسل الجنابة بسبب البرد إنما هو في حالات البرد الشديد الذي تتفق عليه غالب الناس بأنه مظنة الهلاك أو المرض الشديد أو الأذى. أما ما سوى ذلك فلا يبيح للرجل العدول عنه إلى التيمم، بل لقد ورد عن عدد من الصحابة كعمر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم عدم جواز التيمم من الجنابة وجوازه من الحدث الأصغر، وإن كان قد روي رجوع بعضهم عن ذلك. وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أجمعوا أن الرجل يكون في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت يتيمم وكان بمنزلة المريض. وقد روى أبو داود رحمه الله تعالى في السنن، وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وأنبه هنا إلى أمر مهم، وهو أنه لا يباح له الانتقال عن الغسل إلى التيمم بسبب البرد إلا في حال عدم وجود ما يسخن به الماء، فإن وجد ما يسخن به الماء فعليه أن يسخنه ولو تيقن خروج الوقت. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم. وساق بعد ذلك أسماء العلماء من جمهور علماء الأمة الذين ذهبوا إلى ذلك. وقد قال أيضا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله.